ترقى به تحيا عالما كرم فخور. الصلاة والسلام على رسول الله. تقريبا هذا هو الدرس الثاني من دروس علم المعاني. الدرس الثاني، وعلم المعاني في الأصل هو أهم علوم البلاغة، وهو ينبغي أن تبدأ علوم البلاغة بعلم المعاني. لكن في البلاغة الواضحة المؤلف أو المؤلفون رحمه الله بدأوا بعلم البيان لسهولته، بدأوا بعلم البيان لسهولته. أما في الأصل يجب أن نبدأ علوم البلاغة بعلم المعاني. علم المعاني في الأصل هو الذي يهتم بمطابقة الكلام بحال المستمع، بحال المخاطب. أما علم البيان فهو يعلمك كيف تؤدي المعنى الواحد بأكثر من طريقة مختلفة. والأصل في البلاغة، ما معنى البلاغة؟ شرحنا البلاغة، نعم، مطابقة الكلام لحال المخاطب أو لحال المستمع. ونحن شرحنا أول درس في علم المعاني وهو أنواع الكلام. الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، ونحن ما زلنا نتحدث عن الخبر. عندما ننتهي من الخبر سنبدأ في الإنشاء. وقلنا الخبر هو الذي لا يصح أن تصفه بصدق أو بكذب. وقلنا الأصل في الخبر أنك عندما تلقي الخبر فإما أنك تريد أن تخبر المستمع بفائدة الخبر، أو تريد أن تخبره بلازم الفائدة بأنك تعرف الحكم الذي يشتمل عليه الخبر. وربما يخرج هذا لغرض آخر، ربما يكون الغرض الفخر أو المدح أو الذم أو الهجاء أو الرثاء أو إظهار الضعف أو الاسترحام، طلب الرحمة، إلى غير ذلك من الأغراض. ثم بعد ذلك أيضا تحدثنا عن أنواع الخبر، أن الخبر يكون ابتدائيا ويكون إنكاريا، ويكون طلبيا ويكون إنكاريا. ما هو الخبر الابتدائي؟ الخبر الابتدائي الذي تلقيه بدون مؤكدات. ومتى نلقي الخبر بدون مؤكدات؟ إذا كان المستمع خالي الذهن من الحكم. إذا خالي الذهن من الحكم أقول مثلا النحو علم سهل، إذا كان لا يوجد في رأسك تفكير عن هذا الأمر. أما إذا كان المستمع مترددا شاكا فالأحسن أن نؤكد له الكلام، نؤكد له الخبر ونقول إن النحو علم سهل. أما إذا كان جاحدا منكرا وهو يرفض هذه الفكرة فيجب أن نؤكد له الخبر بأكثر من مؤكد، فنقول إن النحو لعلم سهل. أو ربما ونحن درسنا المؤكدات التي تأتي في الكلام، إن وأن تستخدم للتوكيد، والقسم وقد ولقد يستخدم للتوكيد، وكذلك نعم الحروف الزائدة، الباء التي تدخل في خبر ليس وما أو في خبر ما التي تعمل عمل ليس مثل وما ربك بظلام للعبيد، هذه الحروف الزائدة أيضا تستخدم للتوكيد، ونون التوكيد التي تلحق بالأفعال تستخدم أيضا للتوكيد. طيب آخر درس قرأناه هو أضرب الخبر الابتدائي والطلبي والإنكاري. نريد أن نأخذ تدريبا واحدا ثم نبدأ في درس جديد. التمرين الأول يقول لك بين أضرب الخبر فيما يأتي وعين أدوات التوكيد. فقط نريد أن نعرف ما نوع هذا الخبر، هل هو ابتدائي طلبي إنكاري، وأن نضع خطا تحت أدوات التوكيد في الجملة. الدهر يخلق الأبدان، ومعنى الدهر معروف الزمن والعمر، ويخلق الشيء يجعله خلقا، يجعله قديما، مثل الثوب تلبسه جديدا ومع الزمن يصير خلقا حتى تستخدمه في مسح الأشياء. كذلك يقول الدهر يفعل مثل ذلك في الأبدان. الدهر يخلق الأبدان، الأبدان جمع بدن، البدن هو الجسم. الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال، كلما عشت كلما زادت الآمال، صحيح؟ ويقرب المنية، المنية الموت، ويقرب الموت، ويباعد الأمنية، يباعد أمانيك، الأماني كلما عشت تشعر أن الأماني تزداد بعدا ولا تزداد قربا. من ظفر به نصب، النصب هو شدة التعب. الذي يفوز في هذا الدهر لابد أنه تعب، لأنه لا يمكن أن يصل إلى الفوز إلا بعد التعب. من ظفر به نصب ومن فاته تعب، أي ومن فاته الدهر أيضا عاش في حسرة وفي تعب. كل هذه الأخبار ما نوعها؟ ابتدائية، لأنها خالية من أدواته، من أدوات التوكيد. وهو يلقي، يقول هذا في نهج البلاغة، عندما ترى في نهج البلاغة فهم ينسبون هذا الكلام لعلي رضي الله عنه. نعم، نهج البلاغة يزعمون أن هذا كل ما فيه هو من كلام علي رضي الله عنه. نعم، قال الأراجاني: ذهب التكرم والوفاء من الورى. ذهب التكرم، التكرم هو الكرم، والوفاء من الورى، الورى هم الخلق، فذهب الكرم والوفاء من بين الخلق. وتصرما، الألف ألف الاثنين، وتصرما بمعنى انقطع، أي وانقطع الكرم وانقطع الوفاء، إلا من الأشعار، فقد تجد الكرم وتجد الوفاء في أبيات الشعر وليس في وليس بين الناس. وفشت، فشى بمعنى انتشر وعم، وفشت التاء للتأنيث، والفعل أصلا معتل، وهو معتل بالألف، ينتهي بألف. وفشت خيانات الثقات، وانتشرت خيانات، لا يقول خيانات العصاة، لا، يقول خيانات الثقات، أي رجل هو في الأصل ثقة، يحسبه الناس ثقة، ولكن انتشرت بينهم أيضا الخيانات. وفشت خيانات الثقات وغيرهم، حتى اتهمنا رؤية الأبصار، حتى اتهمنا، حتى من كثرة العجب صرنا نتهم رؤية العين، رؤية الأبصار، لا نصدق، نقول لا يمكن أن ما يحدث أمامنا يكون حقا. ذهب التكرم والوفاء من الورى، هذا خبر، ما نوعه؟ ابتدائي. وتصرم إلا من الأشعار، وانقطع إلا من الأشعار، أيضا ابتدائي. وفشت خيانات الثقات وغيرهم، أيضا ابتدائي. حتى اتهمنا رؤية الأبصار، ابتدائي. قال العباس بن الأحنف: فأقسم ما تركي عتابك عن قلن. ما هو القلة؟ احفظ ذلك. القلة البغض والهجر، البغض، البغض الكره، يبغضه بمعنى يكرهه، والهجر أنه يتركه. وفي القرآن: ما ودعك ربك وما قلى. عن قلن، فأقسم ما تركي عتابك عن قلن. يقول: أنا لا أترك. تعرف العتاب، العتاب عندما، العتاب يكون بين الأصدقاء وبين الأحباب، عندما تفعل شيئا سيئا أنا أقول لك: أنا حزين منك، ولماذا فعلت ذلك؟ هذا يسمى عتابا، يكون بين الإخوة، بين الأصدقاء. لكن هذا الرجل ترك عتابه، يفعل أشياء سيئة ولا يعاتبه. يقول: أقسم ما تركي عتابك عن قلن. لا تظن أنني تركت عتابك لأنني أكرهك وأريد أن أتركك، ولكن لعلمي أنه غير نافع، ولكن لأنني أعلم أنه لا ينفع. لو قلت نعم لا ينفع هذا القول، لا ينفعك بشيء، نعم يجوز أن يكون، لكن القسم شديد، القسم لا يوجد فيه من أدوات التوكيد إلا القسم. فأقسم، فكلمة فأقسم ما تركي عتابك عن قلن، ولكن لعلمي أنه غير نافع، نعم، هذا فيما أظن أنه إنكاري، أنه إنكاري، نعم، أنه إنكاري. وأقسم ما تركي عتابك عن قلن، هذا خبر وهو إنكاري، ولعلمي، ولكن لعلمي أنه غير نافع، يجوز أن يكون هذا الخبر الثاني يجوز أن يكون طلبيا. قال محمد بن بشير: إني وإن قصرت عن همتي جدتي. الجدة هو الغنى، الغنى والمال. إني وإن قصرت عن همتي جدتي، وكان مالي لا يقوى على خلقي. ما معنى هذا؟ يقول: إني وإن قصرت، تعرف معنى قصرت؟ صارت قصيرة لا تصل. وإن قصرت عن همتي جدتي، المال وما أملكه لا يستطيع أن يصل إلى ما أريد، لأن همتي أعلى وأكبر مما في يدي. إني وإن قصرت عن همتي جدتي، كلمة جدتي هي الفاعل لقصرت، وعن همتي جار ومجرور متعلق بقصرت. إني وإن قصرت جدتي عن همتي، أصل ترتيب الكلام. وكان مالي لا يقوى على خلقي، أنني كريم جدا، لكن مالي لا يقوى على ذلك، مالي قليل لا يكفي لذلك، وكان مالي لا يقوى على خلقي لتارك. هذه اللام واقعة في خبر إني، إني وإن لتارك، إني لتارك كل أمر كان يلزمني عارا، ومع ذلك أنا لا أفعل شيئا يكون سيئا. لتارك كل أمر كان يلزمني عارا، يلزمني أن يجعله ملتصقا بي، يلزمني عارا، ويشرعني في المنهل الرانق، يشرعني أن يقيمني. أشرعه بمعنى أقامه ونصبه، كالشراع. تعرف الشراع؟ شراع السفينة، شراع المركب. يشرعه بمعنى يقيمه. ويشرعني في المنهل، المنهل هو مكان الشرب، والرنق هو القذر. تعرف القذر الوسخ؟ الماء الرنق هو الماء الكدر الذي فيه كثير من الأشياء السيئة. للماء للمنهل أي لمكان الشرب، صفة للمنهل، في المنهل الرنق. نعم للماء، نعم. لتارك كل أمر كان يلزمني عارا ويشرعني في المنهل الرنق. هذا الـ هذا الـ هذا الخبر ما نوعه؟ إنكاري، لأنه جاء بإن أولا في أول البيت، ثم جاء بلام، بلام اللام المزحلقة، نعم، في خبر إن، إن فأكثر من مؤكد فهذا أسلوب إنكاري. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفهوم معنى البيت، أولياء جمع ولي، والولي الطائع، نعم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها هذا الخبر من أي الأنواع؟ إنكاري، لأن ألا من أدوات أيضا الاستفتاح، ولو نسينا أن نذكر في اليوم أن من أدوات، أن أدوات الاستفتاح هي أيضا من أدوات التوكيد، ألا وأما، نعم، ثم بعد ذلك إن، فهذا أسلوب إنكاري. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما الأسلوب؟ طلبي. فيه أين أداة التوكيد؟ قد، نعم. قال أبو نواس: ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم وأسمت صرح اللهو حيث أساموا. يحتاج إلى تركيز هذا البيت، يحتاج منك إلى تركيز. لقد نهزت مع الغواة، الغواة جمع الغاوي، والغاوي هو الضال، جيد، الغواة هم الضالون، الغواة. ما معنى نهزت؟ نهزت بدلوهم، نهزت بمعنى أنني رميت الدلو، تعرف الدلو، رميته في الماء أريد، هذا معنى نهزت الدلو، أي رميته أريد إخراج الماء. ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم، ماذا يريد أن يقول؟ نقول أنه رمى دلوه عندما أنا أتكلم في، نتكلم في مسألة من المسائل، هذا يقول رأيه وهذا يقول رأيه، وأنا أقول شارك بدلوك، ارمي دلوك، ارمي دلوك، أي مع أنني أطلب منه أن يشارك برأيه. فعندما يقول ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم، أي أنا شاركت الغواة في الغي وفي الضلال، أنا شاركتهم في ذلك. يقول: ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم وأسمت صرح اللهو حيث أسام. أسام، أسام، أسام الإبل، أي بمعنى تركها ترعى، تركها ترعى. وهنا يقول صرح اللهو، الصرح، صرح الذي تتركه يسرح في الحشائش، الإبل تتركها تسرح في الحشائش أي تأكل منها. وأسمتها، يقول كأنه يشبه اللهو بإبل، وأنا تركت هذا اللهو يرعى مع إبل الظالمين الضالين، نعم. وأسمت سرح اللهو حيث أساموا، أي في نفس المكان الذي كانوا يرعون فيه، نعم. وبلغت ما بلغ امرئ بشبابه، فعلت كل شيء. وبلغت ما بلغ امرئ بشبابه، فإذا عصارة كل ذاك أثام. الإثم إثم أثام ذنب. يقول عصارة كل ذاك، العصارة هي الخلاصة. تعرف عصارة الشيء؟ تعرفون العصير؟ عصير عصارة الشيء خلاصته. نعم هذا عصارة الشيء الخارج من ذلك، خلاصة هذا الشيء آثام. ما معنى الآثام؟ ذنوب، الذنوب والمعصية. أبو نواس، أبو نواس هذا من الشخصيات العجيبة جدا في التاريخ. طلب العلم وحفظ القرآن وطلب القراءات، حتى ما كان في بغداد من هو يقرأ القرآن أكثر منه، ومع ذلك فعل أشياء سيئة كثيرة جدا، وكان شاعرا وحفظ كثير من دواوينه، من دواوين الشعراء، كان محبا للخمر هكذا. لكنه في نهاية حياته تاب ورجع، وذا قال شعرا كثيرا جدا في الزهد وفي حب الله عز وجل وفي حب الطاعة. لكنه بدأ حياته بالعلم وختمها بالتوبة والعبادة، لكن بين ذلك وذلك فعل كثيرا من الأشياء السيئة. لذلك بعض الناس عندما ترى يصف أبياتا فيها الخمر ويصف أبياتا فيها النساء، ثم بعد ذلك تجد لنفس الشخص أبياتا في الزهد، تعرف الزهد والورع وهذه الأشياء. نعم أولا ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم. لقد تعرف هذا، عندما ترى لقد وحدها تكفي، هذا إنكاري. لماذا؟ لأن هذه اللام واقعة في جواب قسم محذوف. إذا رأيت كلمة لقد فاعلم أن اللام واقعة في جواب قسم محذوف، وأن التقدير والله لقد، فيوجد قسم وهذه اللام تدل عليه ويوجد قد. ولقد نأست مع الغواة بدلوهم وأسمت صرح الله حيث أساموا، كل ذلك معطوف على ولقد نهزت، فهو الأسلوب إنكاري. قال أعرابي ولم أرك المعروف. المعروف هو الصنيع الحسن، الفعل الحسن، الأشياء الجيدة، والمعروف أيضا هو العطاء والصدقة. ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. ما نوع هذا الخبر؟ أين أدوات التوكيد؟ لا ليس إما، نحن ذكرنا إما الشرطية، لكن هذه أما حرف للتفصيل، أما حرف للتفصيل وليس حرفا للتوكيد. نعم هذا ابتدائي، لا يوجد فيه أي أداة من أدوات التوكيد. هو يخبرك، يقول لك لم أرى كالمعروف، ولم أرى كالمعروف، مذاقه حلو وجهه جميل. نعم فهذا ابتدائي. قال كعب بن سعد الغنوي ولست بمبد للرجال سريرتي. ولست بمبد، ما معنى أبدى يبدي؟ أبدى يبدي بمعنى أظهر يظهر، لا من بدى يبدو، بدى بمعنى ظهر، وأبدى بمعنى أظهر. نعم صحيح، نعم الهمزة للتعدية. ولست بمبد، أبدى يبدي، أبدى الشيء يبديه بمعنى أظهره يظهره. ويقول سريرتي، ما هي السريرة؟ ما في نفسه من سر، ما في نفسه من سر هو سريرة. يقول أنا لا أظهر للرجال سري، لا أظهر للرجال سري. ولست بمبد للرجال سريرتي، ولا أنا عن أسرارهم بسؤول. ولا أنا عن أسرارهم بسؤول، أي سؤول على وزن فعول صيغة مبالغة، وأنا لا لست كثير السؤال عن أسرار الناس. ولا أنا عن أسرارهم بسؤول، سؤول فعول صيغة مبالغة. نعم هذا لا ليس ابتدائي يا رجل، كيف؟ ولست بمبد، الباء زائدة في خبر ليس، صحيح؟ نعم فهذا طلبي. ولست بمبد للرجال سريرتي، وأيضا في الشطر الثاني ولا أنا عن أسرارهم بسؤول، لأن لا هذه محمد تعمل عمل ليس. نعم بي حرف جر مكسورة، بي بمبد، وأيضا كلمة بسؤول الباء زائدة للتأكيد بسؤول، لأن لا تعمل عمل ليس. ولا أنا عن أسرارهم بسؤول. قال المعري في الرثاء: إن الذي الوحشة في داره تؤنسه الرحمة في لحده. إن الذي الوحشة في داره، يقول هو في الرثاء شخص مات، وكان هذا الشخص يعيش وحيدا في بيته، فيوجد وحشة عكس الأنس. ما معنى هاتين الكلمتين؟ نعم، يقول بيت فيه وحشة يجلس فيه وحده، وبيت فيه أنس. ما معنى الوحشة؟ أريد تعرفون تفهمون ما معنى الوحشة بالروسية؟ عكسه هو الأنس. الأنس عندما تعرف، عندما تجلس وحدك في البيت أنت تريد شخصا آخر معك، تتكلم معه ويتكلم معك، فتشعر بأنس وراحة نفس، هذا هو الأنس. وأما الوحشة عندما تجلس وحيدا في أي مكان لا أحد يكلمك ولا تتكلم مع أحد، فتشعر بوحشة في قلبك. وبعض العلماء يقول إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه من الأنس، لأنه لا يستطيع أن يعيش وحيدا. وأيضا من الطيور والحيوانات توجد فريقان، فريق متوحش. ما معنى متوحش؟ يعيش وحده، مثلا كالأفاعي والثعابين، وهناك فريق آخر لا يعيش إلا في جماعات كالنمل والنحل والطيور والسمك، أيضا يسير في أسراب هكذا. فيقول عندما تكون مع مجموعة أو مع شخص تحبه تشعر بأنس، الأنس هذا شعور داخلي، والوحشة أيضا شعور داخلي. مفهوم معنى الأنس والوحشة؟ ويس؟ يقول إن الذي الوحشة في داره تؤنسه الرحمة في لحده. تؤنسه الرحمة في لحده، ما هو اللحد؟ مكان الدفن، المكان الذي يوضع فيه الميت في القبر، المكان الذي يوضع فيه الميت في القبر هو اللحد. هذا الأسلوب أسلوب طلبي. أين أداة التوكيد؟ إن. نعم، الحمد لله نحن الآن عرفنا الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة. هذا الدرس هو مقدمة في الأصل. أولا أنت تتعلم منه شيئا، أنك متى تؤكد الكلام ومتى لا تؤكده، ومتى لا تؤكد الكلام، متى تقول للناس والله إن كذا، ومتى تقول كذا هو كذا بدون توكيد، صحيح؟ وأيضا أنه قلنا علوم العربية لها ثمرتان، ثمرة صغيرة وثمرة كبيرة. الثمرة الصغيرة هي حفظ اللسان عن الخطأ، حفظ اللسان والقلم عن الخطأ، هذه فائدة صغيرة لأن كثيرا لا نتكلم بالعربية خارج الدرس. أما الفائدة الكبرى هي فهم النصوص. أيضا عندما تقرأ نصا تعرف لماذا خرج هذا الخبر هكذا، لماذا جاء هذا الكلام بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، لماذا جاء بدون توكيد، هذا يدل على حال المخاطب، ولماذا أكد يدل أيضا على حال المخاطب، كيف هو كيف كان، فأيضا يساعدنا في فهم النصوص. طيب، نعم، بشعور، نعم بشعور وبفهم جديد. الآن نشرح كيف يخرج الخبر عن أصله. الآن نشرح كيف يخرج الخبر عن أصله، لكن قبل ذلك أريد أن أخبركم عن شيء. هذا الدرس سيتوقف. نعم، انظر، الآن يأتي في رأسك سؤال، صحيح؟ الآن يأتي في رأسك سؤال، صحيح؟ لذلك إذا تقدم في الكلام، إذا تقدم في الكلام، إذا نعم، إذا تقدم في الكلام ما يجعل المخاطب يسأل سؤالا ويتردد ويشك، فأنت تلقي إليه الخبر بعد ذلك مؤكدا. مثال: كل إنسان يبرئ نفسه، صحيح؟ كل إنسان يحاول أن يبرئ نفسه. عندما قالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي، هذه الكلمة تجعل المستمع يتساءل لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء. هنا ألقي، خرج هذا الخبر عن أصله. الأصل في الخبر، في هذا الخبر أن يلقى بدون تأكيد، أن يلقى بدون تأكيد. لماذا أكد؟ لأنه سبقه كلام يجعل المستمع يسأل ويتردد، ما السبب في ذلك؟ هو الآن ليس في البداية. نعم، نعم هو الآن هو هذا الكلام جعل في نفسه ترددا وشكا. هذا الكلام جعل في نفسه ترددا وشكا، فعندما تلقي الخبر تلقيه كأنه متردد وشك. وفي الأصل هو لا يعرف شيئا عن هذا الكلام. انظر مثال آخر، قال الله عز وجل لنوح: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الله عز وجل يقول لنوح: لا تتكلم عن هؤلاء مرة ثانية، عن هؤلاء الكفار. فلا شك أن هذا سيثير في نفسه نوح سؤالا، فيأتي الكلام له بعد ذلك مؤكدا: إنهم مغرقون. لماذا أكد هذا الكلام؟ لأنه سبقه ما يستدعي تفكيرا وسؤالا وترددا في ذهن المستمع. واضح؟ طيب، أنا إذا قلت عندما ما أكملت الكلام، عندما قلت هذا الدرس سيتوقف، إذا قلت لكم أنا سأسافر، إذا جئت مباشرة وقلت أنا مثلا سأسافر، هذا أنت خالي الذهن، أصلا ما فكرت في ذلك الخبر قبل ذلك، فإذا أخبرتك به لا أحتاج إلى توكيد. تفهمني؟ ليس حقيقي الآن، ليس حقيقي. هذا مثال فقط لكي تفهم هذا الدرس. لا، فإذا أخبرت، أما إذا سبق هذا الكلام كلاما آخر وقلت لك هذا الوقت هذا الدرس سيتوقف، أنت يأتي في رأسك سؤال، فأنا إن قلت ذلك أقول فإنني مسافر. انظر للتوكيد، لماذا أكدته؟ أنت خالي الذهن من هذا الحكم أصلا، أنت ما فكرت فيه أو لا تعرفه أصلا، لكن لأنني سبقته بكلام يستدعي سؤالا عند المستمع فألقي له الخبر مؤكدا، فهذا الخبر خرج عن أصله. الأصل أن يلقى ابتدائيا، فأنا ألقيته طلبيا. تفهمون شيئا؟ شيء آخر، الله عز وجل خاطب الكفار المشركون الذين ينكرون الوحدانية ويشركون مع الله آلهة أخرى. صحيح؟ تعرفون هذا الكفار قريش كانت هذه صفاتهم، أولا هم ينكرون الوحدانية ويشركون، يتجهون في حاجتهم إلى آلهة باطلة أخرى. طيب، فقال الله عز وجل: هو الله أحد، الله الصمد. أين التوكيد؟ أين التوكيد؟ الله أحد هذه وحدانية، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد الذي يذهب إليه الناس في حاجاتهم. إذا أردت حاجة أنت تذهب إلى إلهك. صحيح؟ هؤلاء الكفار كانوا يذهبون إلى الأصنام، والله عز وجل يقول لهم الله الصمد، أي الذي يلجأ إليه العباد في حاجاتهم. أين التوكيد؟ هؤلاء جاحدون منكرون يحاربون النبي أيضا، فأين التوكيد؟ ولماذا خرج هذا الخبر عن أصله؟ تفهم؟ نعم، هنا نستفيد فائدة. إذا رأيت الخبر هكذا خرج عن أصله، فيكون المتكلم له غرض، يقول له: لكثرة الأدلة ولكثرة البراهين هذا أمر ثابت واقع لا يحتاج أصلا إلى توكيد. فهمت ذلك؟ فهمت؟ لأن هذا الأمر تظهر عليه الأدلة، إذا نظرت في كل شيء حتى إن حدثت نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يدعوه بشيء، لا يدعو بعض الكفار بشيء، ولكن يسأله أسئلة فيسلم. يقول لأحدهم: كم إلها تعبد؟ يقول: سبعة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فإذا نزلت بك حاجة فمن تدعو؟ إذا كنت تريد شيئا قال: الذي في السماء. قال: فإن اشتد بك الكرب، إن يوجد مشكلة في البحر مثلا، قال: فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: يستجيب لك وحده وتشرك معه غيره؟ أسلم. صحيح؟ لأنه نعم. فأقول لكثرة الأدلة فقط، لأن لماذا أسلم؟ لكثرة الأدلة، لكثرة البراهين، لأنه يرى ذلك في كل حياته. أن لا تؤكد أن تقول السماء فوق. نعم، كما إذا قلت لك إن الأرض تحتك، كيف؟ هذا واضح جدا أن الأرض من تحتي. فالمخاطب ينزل هذا الخبر منزلة الظاهر جدا الذي عليه كثير من البراهين، فيخاطب المستمع بكلام بدون توكيد. جيد؟ مفهوم هذا الكلام؟ مثال العكس، العكس. انظر إلى قول الله عز وجل: ثم إنكم بعد، إن توكيد، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لا يوجد إنسان يشك في الموت، صحيح؟ لا يوجد إنسان يشك في الموت. إذن لماذا هذا التوكيد؟ لماذا هذا التوكيد؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لماذا هذا التوكيد؟ أنه ينزل المستمع منزلة الجاحد المنكر. ولماذا ينزله هذه المنزلة ويجعله جاحدا منكرا؟ إذا ظهر منه ما يدل على ذلك. تجد شخصا يفعل أشياء سيئة ويشرب الخمر ويكذب وينافق، ولا كأنه لا يوجد موت ولا يوجد حساب. فأنا أقول له: إنكم بعد ذلك لميتون. فكأنه لكثرة الأشياء السيئة التي يفعلها كأنه جاحد منكر لهذا الأمر. فعله يدل على إنكاره. مثلا شخص يعق والديه، لا يعاملهم معاملة سيئة، فأقول، هو مسلم يعرف ذلك ويقرأ القرآن، قل: والله إن بر الوالدين لواجب. لما هو يعرف، هو يعرف ذلك. لماذا أنزله منزلة الجاحد المنكر؟ لأن أفعاله تدل على ذلك، كأن أفعاله تدل على أنه جاحد منكر. إذن عندنا ثلاثة أشياء، هذه تقريبا أصعبها، لأن بعض الطلاب لا يستطيع أن يحد. إذا سبق كلام يجعلك تسأل سؤالا فتلقي إليه الخبر طلبيا، أي مؤكدا. جيد؟ أحيانا تلقي الخبر الذي يجحده وينكره تلقيه إليه بدون توكيد. لماذا؟ إذا كان عليه من الأدلة والبراهين ما يظهره ويجعله كالحقيقة، أو العكس. أحيانا تلقي إليه الحقيقة الواضحة مؤكدة بأكثر من مؤكد، إذا كان في أفعاله ما يدل على شبه الجحود والنكران، أنه ينكر ذلك ويجحده. إذن كما أن كما كما كما أن عندنا ثلاثة أضرب أصلية، ثلاثة أنواع أصلية للخبر: خبر ابتدائي وطلبي وإنكاري. فعندنا فهذه الأنواع الثلاثة تخرج عن أصلها. جيد؟ فيكون الابتدائي طلبيا، تفهموني؟ ويكون الابتدائي أيضا، ربما يكون هذا الابتدائي إنكاريا ويكون الإنكاري طلبيا ويكون الإنكاري ابتدائيا. طيب، يقول لك: خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. خروج الخبر عن مقتضى الظاهر، ما تفهمون معنى الخروج عن أصله؟ أنه في الأصل كان ينبغي أن يلقى ابتدائيا لكنه ألقي طلبيا. قال تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أولا ضع خطا تحت إنهم مغرقون، هذا هو الشاهد. إنهم مغرقون، نوح عليه السلام ما كان يعرف هذا الأمر، إذن لماذا نؤكده له وخالي الذهن؟ لا، أؤكد له هذا الكلام لأنه سبق بكلام يستدعي سؤالا في نفسه. نعم، لماذا لا تخاطبني في الذين ظلموا؟ ما الذي حدث بعد ذلك؟ لا تخاطبني، ربما يكون المعنى لا تسألني أن أغفر لأحد منهم، أو يكون المعنى لا تدعو عليهم مرة ثانية. أن نوح دعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. فربما يقول لا تخاطبني، أي خلاص انتهى الكلام عن هؤلاء الكفار. لماذا انتهى الكلام؟ غدا سيغرقون. إنهم مغرقون، يعني معنى مغرقون تحت الماء، يسقط، نعم، يغرقون في الماء. طيب، إذن خرج هذا الخبر إنهم مغرقون، خرج عن أصله، والأصل أن يكون ابتدائيا، فخرج طلبيا لأنه سبقه كلام يستدعي سؤالا في نفس المستمع. وقال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ضع خطا أيضا تحت إن النفس لأمارة بالسوء، هذا أيضا المستمع خالي الحق، خالي الذهن من هذا الحق. لماذا أكد الأصل في هذا الخبر أن يخرج ابتدائيا لكنه خرج طلبيا؟ لأنه سبق بكلام يستدعي سؤالا في نفس المستمع. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذا الأمر لا يشك فيه مؤمن أو كافر. المؤمن والكافر كلاهما يؤمن بالموت وأن كل إنسان سيموت. لماذا أكد هذا الكلام؟ هذا الكلام خرج عن أصله، الأصل أن يلقى ابتدائيا، فخرج عن الابتداء إلى الإنكار فصار خبرا إنكاريا، لأن ما يفعله الناس في هذه الدنيا كأنه يدل على أنهم لا يؤمنون بالموت. صحيح؟ نعم. ما يفعله الناس في الدنيا يدل كأنهم ينكرون أمر الموت ويجحدون أمر الموت، فلأفعالهم هذه عوملوا معاملة المنكر الجاحد. وقال حجد بن نضلة القيسي: جاء شقيق عارضا رمحه. شقيق اسم رجل، شقيق اسم رجل. جاء شقيق عارضا رمحه، الرمح عارضا أي رافعا رمحه هكذا. إن بني عمك فيهم رماح، إن بني عمك فيهم رماح. لا ينكر أحد أن كل قبيلة عندها من السلاح وعندها من الرماح ما يكفيها، صحيح؟ لكن يقول هذا الشخص جاء رافعا رمحه، هو لا يدري أن عندنا رماح أيضا نستطيع أن نقتله، فيقوله إن بني عمك فيهم رماح. لماذا أكد له؟ هو يعرف ذلك. لماذا أكده؟ لأنه عندما رفع الرمح فكأن فعله هذا يظن أنه سيقتلهم وهم لا يقتلونه، كأنه جاحد منكر لوجود السلاح عندهم. فهمتوا شيئا؟ مفهوم؟ نعم. إذا أحد لا يفهم هذا المثال أو لا يفهم أي كلمة لا يستحي يخبرني وأنا سأشرح مرة ثانية. أبناء عمه، نعم، ربما أبناء عمه أو صلة قرابة، لأن حتى إذا وجدت صلة قرابة من بعيد يقول أبناء عم. والعرب في الأصل كلهم إما إخوة أو أولاد عم، لأنهم يرجعون إلى عدنان أو قحطان، وعدنان أخو قحطان، تفهمني؟ فالعدنانيون والقحطانيون هذا هؤلاء عرب الجنوب وعرب الشمال، وهؤلاء في الأصل أولاد عم. فإذا عرب الشمال كلهم تقريبا إخوة، فإذا قال يا أخي أو يا ابن عمي هذا صادق، لأن أنسابهم تتقارب. يقول: وقال تعالى يخاطب منكري وحدانيته وإلهكم إله واحد. الإله ما معنى إله؟ الإله، لأن بعض طلاب إله يقول رب، لا، الإله معناه المعبود. كلمة إله في اللغة معناه المعبود، فإذا عرفت ذلك لا يقول ربكم رب واحد، قال وإلهكم إله واحد، أي معبودكم معبود واحد. طبعا هذا الأمر هم ينكرونه ويجحدونه، هم يعبدون الأصنام. فهو إلهكم إله واحد، لماذا ألقي هذا الخبر ابتدائيا بدون توكيد؟ لأنه لا يحتاج، كأنه لكثرة الأدلة لا يحتاج إلى توكيد، لوجود كثير من الأدلة والبراهين لا يحتاج إلى توكيد. هم، أقول لك شيئا، أكثر كفار العرب كانوا يعرفون جيدا أن هذا هو النبي، حتى أبو جهل. نعم، كان يقول هذا، وإنما ما منعه من ذلك إلا الكبر. قالوا أطعموا فأطعمنا، تفهموا هذا؟ ويتحدث عن بني هاشم. بني هاشم هم أطعموا الناس وكانوا كرماء، ونحن أطعمنا أيضا، هم فعلوا ونحن فعلنا، فهم كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف. وكان أبو سفيان يقول كنا أكثر أشرافا منهم، أي الأشراف في قريش كانوا أكثر من بني هاشم، لكن كانوا هم أشرف، أي كانوا عددهم قليل لكنهم أعلى منزلة، عددهم قليل ولكن أعلى منزلة. والمهم أنهم نافسوهم في كل شيء، حتى قالوا منا نبي، أن لنا ذلك. إذا حد فجأة قالوا منا يوجد فينا نبي، فكيف نستطيع أن ننافسهم في هذا؟ بهذا الأمر، فحاربوه وقاتلوه وحاربوا دعوته وأصحابه. لكن في الحقيقة لا يوجد شخص من هؤلاء مات بدون أن يعرف الحق، لأنه إذا مات بدون أن يعرف هو معذور، تفهموني؟ والله عز وجل أرسل لمع النبي من الآيات الواضحة والحجج والبراهين التي تجعل كل إنسان يؤمن به. فلا يمكن لا أبو جهل ولا غير أبو جهل كان جاهلا بهذا الأمر، وكلهم كانوا يعرفون أن هذا نبي وأن هذا القرآن الذي يسمعونه هو كلام الله عز وجل، فهم كانوا يعرفون هذا الأمر. طيب، فيقول لكثرة هذه الحجج، قلنا لكثرة الحجج والبراهين حولهم خاطبهم الله في أمور الوحدانية بدون توكيدات، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد إلى آخر الآيات الكريمة، وكذلك عندما قوى إلهكم إله واحد بدون توكيد. نعم، المثال السادس، الجهل ضار، تقوله لمن ينكر ضرر الجهل. أنت قلت الجهل ضار، وهناك شخص يقول لا نحتاج إلى تعليم ولا نحتاج إلى مدارس، خلاص فقط أحسن النية وخلاص. لا، أحسن النية، وكيف تعرف دينك، كيف تعرف الصلاة والزكاة، كيف تدعو الناس إلى هذا الدين بالجهل؟ لا يمكنه. فهو ينكر هذا الأمر، لكن لكثرة الأدلة والبراهين والمجتمع كله، كل المجتمعات في العالم فيها مدارس وفيها علم، فنقول له الجهل ضار بدون توكيد لكثرة الأدلة على ذلك. نعم، يقول البحث، عرفنا في الباب السابق، عرفنا في الباب السابق أن المخاطب إن كان خالي الذهن ألقي إليه الخبر غير مؤكد، جميل، وإن كان مترددا في مضمون الخبر طالبا معرفته حسنا توكيده له، جيد، وإن كان منكرا وجب التوكيد، وإلقاء الكلام على هذا النمط هو ما يقتضيه الظاهر. وقد توجد اعتبارات تدعو إلى مخالفة هذا الظاهر، نشرحها فيما يأتي. ليس واجبا، نعم ليس واجب، لكن الفصاحة والبلاغة تستدعي التوكيد. يقول انظر إلى المثال الأول، تجد المخاطب خالي الذهن من الحكم الخاص بالظالمين، وكان مقتضى الظاهر، ما هو المثال الأول؟ لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لو مرة أخرى، يقول انظر إلى المثال الأول، تجد المخاطب خالي الذهن من الحكم الخاص بالظالمين، وكان مقتضى الظاهر على هذا أن يلقى إليه الخبر غير مؤكد، ولكن الآية الشريفة جاءت بالتوكيد، فما سبب خروجها عن مقتضى الظاهر؟ السبب أن الله سبحانه لما نهى نوحا عن مخاطبته في شأن مخالفيه دفعه ذلك إلى التطلع إلى ما سيصيبهم، فتنزل لذلك منزلة السائل المتردد، أحكم عليهم بالإغراق أم لا؟ فأجيب بقوله إنهم مغرقون، فنزل لذلك منزلة السائل المتردد. هذا خطأ، نعم، انظر، أحكم عليه بالإغراق أم لا، بعد كلمة لا يوجد علامة استفهام، فأجيب بقوله عز وجل إنهم مغرقون. وكذلك الحال في المثال الثاني، فإن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، غير أن هذا الحكم لما كان مسبوقا بجملة أخرى، وهي قوله تعالى وما أبرئ نفسي، وهي تشير إلى أن النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب، أصبح المخاطب مستشرفا متطلعا إلى نوع هذا الحكم، فنزل من أجل ذلك منزلة الطالب المتردد، وألقي إليه الخبر مؤكدا. انظر إلى المثال الثالث، تجد المخاطبين غير منكرين الحكم الذي تضمنه قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فما السبب إذن في إلقاء الخبر إليهم مؤكدا؟ السبب ظهور أمارات الإنكار عليهم، فإن غفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح يعدان من علامات الإنكار. فمعنى يعدان؟ يعتبر من علامات الإنكار، نعم، يعدان من علامات الإنكار، ومن أجل ذلك نزلوا منزلة المنكرين وألقي إليهم الخبر مؤكدا بمؤكدين. وكذلك الحال في قول حجل بن نضلة فإن شقيقا لا ينكر رماح بني عمه. إن شقيقا هذا الرجل اسمه شقيق، فإن شقيقا لا ينكر رماح بني عمه، ولكن مجيئه عارضا رمحه، عارضا أي رافعا رمحه من غير تهيؤ للقتال. تهيؤ بمعنى استعداد، كلمة تهيؤ معناها استعداد، تهيأ بمعنى استعد، تهيأ يتهيأ تهيأ تهيؤا معناه استعد يستعد استعد استعدادا، من غير تهيؤ للقتال ولا استعداد له. يقول ولكن مجيئه عارضا رمحه من غير تهيؤ للقتال ولا استعداد له دليل على عدم اكتراثه، الاكتراث الاهتمام، على عدم اهتمامه، وعلى أنه يعتقد أن بني عمه عزل لا سلاح معهم، العزل الذي لا سلاح معه، فلذلك أنزل منزلة المنكر فأكد له الخبر، وخوطب خطاب المنكر فقيل له إن بني عمك فيهم رماح. انظر إلى المثال الخامس، ترى أن الله سبحانه يخاطب المنكرين، ترى ما يعرف ترى؟ نعم، ما كيف نسميه هذا؟ في جواب الطلب، مجزوم في جواب الطلب، هذا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، لذلك حذف حرف العلة. تعرف الطلب محمد؟ عندما أقول افعل تجد، أقول ذاكر تنجح. انظر إلى المثال الخامس، ترى أن الله سبحانه يخاطب المنكرين الذين يجحدون وحدانيته، ولكنه ألقى إليهم الخبر خاليا من التوكيد كما يلقى لغير المنكرين، فقال عز وجل وإلهكم إله واحد. فما وجه ذلك؟ الوجه أن بين أيدي هؤلاء من البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا فيه نهاية الإقناع، ولذلك لم يقم الله لهذا الإنكار وزنا، كأن هذا الإنكار لا قيمة له، ولم يعتد به في توجيه الخطاب إليهم. وكذلك الحال في المثال الأخير، فإن لدى المخاطب من الدلائل على ضرر الجهل ما لو تأمل لارتدع عن إنكاره، ولذلك ألقي إليه الخبر خاليا من التوكيد. القواعد، إذا ألقي الخبر خاليا من التوكيد لخالي الذهن ومؤكدا استحسانا للسائل المتردد ومؤكدا وجوبا للمنكر، كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر، وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم، ومن ذلك ما يأتي. الأول أن ينزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر. الثاني أن يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور أمارات الإنكار، أمارات معناها علامات، أمارات معناها علامات الإنكار عليه. الثالث أن يجعل المنكر كغير المنكر إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره. أريد أن نقرأ النموذج، انظر، يقول بين وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر فيما يأتي. كل جملة أو كل مثال من هذه الأمثلة خرج عن أصله، نريد أن نعرف السبب في خروج هذه الجمل عن أصلها. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، تعرف كلمة هذه، كلمة اتقوا ربكم، هذه كلمة أنا إن كنت تفهم اللغة العربية ستعرف بأنها غريبة جدا، تفهمني؟ أن التقوى في الأصل أنك تحمي نفسك، أنك تعرف التقوى عندما تسير في طريق فيه شوك، فأنت تتقي هذا الشوك، فأنت تسير في حذر شديد وتتقي هذا الشوك حتى لا يصيبك، أو تمشي في مكان ربما فيه كثير من الأشياء التي تقطع الثياب، فأنت تمشي هكذا تحمي نفسك. إذن الحماية أننا ينبغي أن نتقي مثلا الشوك، نتقي النار، نتقي كذا. اتقوا ربكم غضب، اتقوا غضب ربكم، اتقوا غضب ربكم. فما معنى اتقوا ربكم واتقوا غضب ربكم؟ لماذا؟ انظر ماذا قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم، سبقها كلام يجعل المستمع كالسائل، يجعل المستمع كالسائل، فلذلك ألقي إليه الخبر بعد ذلك مؤكدا. واضح هذا الكلام؟ الجملة الثانية: إن بر الوالدين لواجب. تقوله لمن لا يطيع والديه، لماذا؟ هو مسلم يعرف أن بر الوالدين واجب، لماذا تؤكد له؟ نعم، فعله يدل على أو يجعله كالمنكر، فعله يجعله كالمنكر، فعله السيء يجعله كالمنكر. المثال الثالث: إن الله لمطلع على أفعال العباد. أيضا تقول هذا الكلام لمسلم وهو يعرف أن الله عز وجل مطلع على أفعال العباد. ما معنى مطلع؟ يرى ويعلم، يرى ويعلم. إن الله لمطلع على أفعال العباد، تقوله لمن يظلم الناس بغير حق. نعم، لماذا خرج عن أصله؟ لماذا إن الله لمطلع؟ نعم، أفعاله السيئة كأنه ينكر علم الله بذلك. الله موجود، تقول ذلك لمن ينكر وجود الإله، لأن يوجد هذا كثير من البراهين، كثير من الأدلة، فلا يحتاج الأمر إلى كأن الأمر عنده لا يحتاج إلى توكيد. التمرين الواحد وندخل إن شاء الله في درس جديد، سنأخذ التمرين الأول ثم بعد ذلك ندخل في درس جديد. بين وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر في كل مثال من الأمثلة الآتية. قال تعالى: وصل عليهم. ما معنى وصل عليهم؟ استغفر لهم، ادعو الله لهم بالرحمة. لماذا يأتي الأمر من الله عز وجل للنبي وصل عليهم؟ إن صلاتك سكن لهم. فهمت هذا؟ إذا تعلمته وتتعلم كيف أيضا كيف تجعل كلامك حسنا وكيف تؤكد كلامك. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال نعم، أولا هذا الكلام خرج، إن صلاتك سكن لهم، هذا كلام خرج عن أصله، لأن الأصل أن يلقى إليه صلاتك سكن لهم. لماذا إن صلاتك؟ لأن سبق بكلام يجعل المستمع كالسائل المتردد، فألقي إليه بعد ذلك الخبر كأنه متردد سائل. المثال الثاني: وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. هذا الكلام نزل على الكفار، صحيح؟ يقول يا محمد لهؤلاء الكفار: الله أحد الله الصمد. هم ينكرون ذلك، ينكرون وحدانيته وينكرون عبادته، لأنه نعم، لأن هذا الأمر واضح جدا لا يحتاج إلى دليل، فجعلهم فعاملهم معاملة خالية الذهن من الحكم. نعم، إن الفراغ لمفسدة. كل الناس يعرفون هذا الأمر، لماذا كل هذا التوكيد إن ولا؟ إن الفراغ لمفسدة، تقوله لمن يعرف ذلك ولكنه يكره العمل، ولكنه يكره العمل. قوله لأن أفعاله تدل على أنه تجعله كالمنكر الجاحد لهذا الخبر. العلم نافع، تقول ذلك لمن ينكر فائدة العلوم. نقول فقط أنا سأجيب سأشرح وأجيب التدريبات وأفعل كل شيء. نعم، لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى توكيد لكثرة الأدلة، لكثرة الأدلة. قال أبو الطيب: ترفق أيها المولى عليهم، ترفق أيها المولى عليهم، فإن الرفق بالجانيع تام. ترفق أي عاملهم برفق ورحمة. ترفق أيها المولى، أيها المولى هنا بمعنى السيد المولى عليهم. فإن الرفق بالجاني، تعرف الرفق بالجاني؟ تعرف ابنك عندما يفعل شيئا خطأ ثم أنت تدخله وأنت تعرف أنه خطأ ويأتي خائفا هكذا فأنت تجعله يجلس، هو يجلس دائما يشعر في نفسه بالذنب، صحيح؟ هكذا. فهذا عتاب يقول فإن الرفق بالجاني، الجاني الذي يفعل شيئا سيئا، هذا عتاب له، هذا مثل التوبيخ، يكون أشد من الضرب، هكذا. نعم، يقول ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني، الجاني أي المذنب الذي فعل شيئا سيئا، الجاني عتاب. ونحن شرحنا كلمة عتاب قبل قليل، لماذا فعلت ذلك، لماذا أسأت، هذا عتاب. نعم نعم، فإن الرفق بالجاني عتاب، هذا الرفق هو عتاب له في الحقيقة. نعم، يقول فإن الرفق بالجاني عتاب، هذا الكلام الأصل أن يلقى بدون توكيد، سبقه كلام يجعل المستمع كالسائل. نعم، يكفي هذا كهذا، نحتاج إلى دقيقة فقط للراحة ونبدأ في درس جديد. انتهينا من الخبر، انتهينا من الخبر، وكما بدأنا الخبر أيضا بتقسيم الخبر إلى ابتدائي وإلى طلبي وإنكاري، وكان هذا الدرس مقدمة لما بعده، إننا نتعلم بعد ذلك لماذا يخرج أحيانا الخبر عن أصله، فالأصل أن يلقى ابتدائي لكنه يلقى إنكاريا، أو العكس، الأصل أن يلقى إنكاريا لكنك تجده يلقى ابتدائيا. نعم، أيضا نبدأ بالإنشاء، نبدأ بتعريف الإنشاء. الخبر والإنشاء، الإنشاء هو الذي لا يجوز وصفه بصدق أو كذب كما درسنا قبل ذلك. فإذا قلت هل جاء زيد، هل هذا الكلام تستطيع أن تقول بعده صدقت أو كذبت؟ هذا سؤال. إذا قلت لك اجلس، اجلس تجلس، لا يوصف هذا الكلام بوصف أو كذب، أو لا تخرج أيضا لهذا الكلام لا يوصف بوصف بصدق أو كذب. إذن الإنشاء هو الذي لا يجوز وصفه بصدق أو كذب. أما أقسام الإنشاء، أنواع الإنشاء، أقول الإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي، الإنشاء طلبي وغير طلبي. ما هو الإنشاء الطلبي؟ الإنشاء الطلبي من لفظه تفهم أنه يطلب شيئا، يستدعي مطلوبا، يستدعي مطلوبا، وهذا لا يستدعي مطلوبا، لا يستدعي مطلوبا. كيف ذلك؟ يستدعي مطلوبا مثاله الأمر، الأمر جيد. مثال الأمر أقول لك ذاكر كثيرا، فذاكر كثيرا هذا يستدعي مطلوبا. ما هو هذا المطلوب؟ المذاكرة، فأنا أطلب منك المذاكرة. وما نوع هذا الإنشاء؟ نوعه أمر وهو طلبي، إنشاء طلبي نوعه أمر. أيضا من أنواع الإنشاء الطلبي النهي. ما معنى الأمر أولا؟ الأمر هو طلب الفعل، والنهي هو طلب الكف عن الفعل، طلب التوقف عن الفعل. فأقول مثلا لا تتكلم كثيرا، لا تتكلم كثيرا، فهذا طلب الكف عن الفعل، وهذا إنشاء لا يجوز وصفه بصدق أو كذب، طلبي لأنه يستدعي مطلوبا وهو الكف عن الفعل، واضح؟ أيضا الدعاء، هذا الكلام درسناه كثيرا قبل ذلك في النحو وفي الصرف، الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض، اذكرون هذه الأشياء، هي أيضا هذه الأشياء سنكتبها مرة ثانية سريعا. الدعاء مثل ما أقول اغفر لنا ذنوبنا، والدعاء يا رجال هو كالأمر والنهي في صورته لكن معناه يختلف. الأمر هو الطلب الفعل من الأعلى للأدنى، والدعاء أيضا هو طلب لكنه من الأدنى للأعلى، كذلك النهي طلب الكف من الأعلى للأدنى، والدعاء طلب الكف من الأدنى للأعلى. فإذا قلت لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا في صورته يشبه النهي لكن هذا في الحقيقة دعاء لأنه خرج من الأدنى للأعلى. واضح؟ نعم. الأمر والنهي والدعاء، الاستفهام، الاستفهام مثله هل جاء أبوك؟ فهل جاء هذا إنشاء لا يصح وصفه بصدق أو كذب، وهو إنشاء طلبي لأنه يستدعي مطلوبا. ما هو المطلوب؟ الإجابة. الإجابة صحيح؟ عندما أسأل سؤالا ما معنى هذا السؤال؟ أنني أريد إجابة. إذا قلت ما اسمك معناه أنني أطلب معرفة اسمك. هل جاء أبوك؟ أريد أن أعرف هل جاء الأب أو لا. والاستفهام والتمني. التمني معناه طلب الأمر المحبوب غالبا الذي لا يمكنه، أو هو صعب أو يمكن عقلا لكنه صعب في الحقيقة. مثال التمني أقول مثلا ليتني أطير، ليتني أطير، هذا إنشاء لأنني أتمنى أطلب ذلك. طيب الرجاء، الرجاء يوجد خلاف كبير بين علماء النحو وعلماء البلاغة، هل الرجاء من الطلب أم غير الطلب؟ لذلك حتى في الأجرومية الكوفيون لا يذكرونه من الطلب. الرجاء إن راجعت درس فائز السهبية وهو المعية في الأجرومية سأذكر لك محمد محي الدين أنه ذكر أن أنواع الطلب 8 فقط، ولم يعتبر لأنه لم يعتبر الرجاء منها، لم يعتبر الرجاء من الطلب، فبعضهم لا يعتبر. وفي هذا الكتاب أيضا أصحاب هذا الكتاب يقولون ليس من الطلب الرجاء، لكن في الحقيقة ما أفهمه أنا على قدر فهمي أن الرجاء من الطلب. طيب ما هو سبب الخلاف بينهم؟ الرجاء لعل الله يرزقني، فأنا أرجو ذلك. ما معنى أرجوه؟ أطلبه. لا، هم يقولون أنت لا تطلبه، أنت تخبر بطلبك، أنت تخبر بذلك. كيف؟ إذا قلت لعل الله يرحمني فمعناها أرجو رحمة الله. فإذا قلت أرجو رحمة الله أنت إنشاء لا يستطيع نعم أحد أن يخبرك صدقت أو كذبت. أنا أرجو رحمة الله، فيقولون هذا إنشاء وليس فيه طلب، هذا إنشاء غير طلبي. فهمت؟ أما العلماء يجعلونه من الطلب فيكون معناها عنده أطلب رحمة الله. تفهموني؟ أنا ليس أطلب، أرجو رحمة الله أي أطلب ذلك، طلب ذلك، مثل نعم مثل الدعاء. معناها لعل الله يرحمني معناها ارحمني، اللهم ارحمني. عند من يجعله في الطلب يكون معناها اللهم ارحمني. أما عند الذين يجعلونها إنشاء غير طلبي يكون معناها أرجو رحمة الله، فيجعلونها إنشاء غير طلبي. واضح الجمع؟ نعم. لكننا سنذكره في الإنشاء، في الإنشاء الطلبي. نعم. والرجاء نعم العرض، العرض هو طلب بأدب ورفق، مثل ما أقول لصديقي ألا تزورني، ألا أداته هي ألا، جيد، ألا تزورني، فأنا أطلب منه الزيارة، أطلب منه الزيارة، هذا هو العرض. والتحضير مثل قول إبراهيم لضيوفه ألا تأكلون، ألا تأكلون، يطلب منهم ذلك. التحضيض وله أداتان هلا ولولا. أقول هلا تذاكر دروسك، والتحضيض هو طلب مثل العرض لكنه أقوى من العرض، طلب بقوة. فهلا تذاكر دروسك، وأيضا لولا مثل قول مثلا المجرم يوم القيامة لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي هو يطلب تأخيره إلى أجل قريب. واضح الجمع؟ هذا كله إنشاء طلبي. ما معنى إنشاء لا يصح وصفه بصدق أو كذب؟ كل هذه الجمل لا يصح وصفها بصدق أو كذب. والنوع الأول من الإنشاء طلبي، الطلبي الذي يستدعي مطلوبا، أنت تطلب به شيئا، جيد، لا تعبر به عن شيء، لا، أنت تطلب به شيئا. وكهذه الأمثلة، وكل هذه الأمثلة تستدعي مطلوبا الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضير. غير الطلبي لا يستدعي مطلوبا. أنت تنشئ كلاما يشبه الخبر في تركيبه، لكن معناه إنشاء، أنك تنشئ ذلك كأنني تقول أتعجب من السماء. هل هذه الجملة أستطيع أن أقول لك صدقت أو كذب؟ إن قلت كذبت أقول ما أدرك أنت، ما أدرك أنا أتعجب، هذه تعجبني، صحيح؟ نعم. فلا يصح هذا، غير طلبي لا يستدعي مطلوبا. من أساليبه أو من أنواعه التعجب، مثل ما أقول ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، أنا أتعجب من جمال السماء. جيد. هل فقط التعجب صيغة واحدة؟ يجوز أن أقول أجمل بالسماء، أجمل بالسماء، صيغتان للتعجب، أجمل بالسماء بصيغة الأمر. نعم، نقول الأصل معنى هذه الكلمة أجملت السماء، أي صارت جميلة. أجملت السماء معناها صارت جميلة. نعم. التعجب، المدح أو الذم، المدح والذم أداته بئس، نعمة وبئس، نعمة وبئس، وحبذا وساء، هذه الأدوات تستخدم للمدح. نعم الرجل زيد، وبئس المرأة حمالة الحطب، وحبذا النجاح، وساء ما يفعلون. ساء هذا مدح، هذا ذم، هذا مدح، هذا ذم. جيد. مدح وذم. هذا المدح أنت تقول أنا أمدح هذا الرجل، فهو أيضا لا يستطيع أحد أن يقول لك صدقت أو كذبت، لأنك تنشئ هذا، لكن هذا لا يستدعي مطلوبا. أنت لا تطلب بهذه الجمل، لا تطلب شيئا سواء في التعجب أو في المدح أو الذم. كذلك القسم، إذا قلت والله لأكرمنه، والله فقط القسم، ليس جملة جواب القسم، القسم جملة القسم هي جملة إنشائية، وأيضا ليست طلبية لأنك لا تطلب بها شيئا. إذا قلت أقسم بالله هذه جملة تامة، تفهمني؟ هذا جملة، جملة القسم، لا يستطيع أحد أن يقول لك صدقت أو كذبت في أقسم بالله، تفهمني؟ وهذه الجملة لا تستدعي مطلوبا، فهي إنشاء غير طلبي. صيغ العقود، ألفاظ صيغ العقود. نعم، بعتك هذا الشيء، وأنا اشتريت منك هذا الشيء. يقول شخص زوجتك كذا، يقول وأنا قبلت زواج، هذا ألفاظ العقود. ألفاظ العقود هذه إنشاء لا يصح وصفها بصدق أو كذب، وهي أيضا لا تستدعي مطلوبا. طيب، فهي إنشاء غير طلبي. هذا الدرس كله لا بد أن تفهمه، لأنه مقدمة لما بعده، مقدمة لما بعده. نقرأ هذا الدرس من الكتاب. الإنشاء تقسيمه إلى طلبي وغير طلبي. الأمثلة: أحب لغيرك ما تحب لنفسك. ها، أين الأسلوب الإنشائي؟ أحب. ما نوع طلبي أم غير طلبي؟ طلبي. ما نوعه؟ أمر أو نهي أو استفهام؟ أمر. نعم. أحب لغيرك ما تحب لنفسك. المثال الثاني: من كلام الحسن رضي الله عنه لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت. هذا إنشاء أيضا طلبي، ونوعه نهي، لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت. وقال أبو الطيب: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبة. ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبة. أولا ألا أداة تنبيه، ثم بعد أداة التنبيه سأل سؤالا: ما لسيف الدولة اليوم عاتبا. لماذا هو عاتب؟ ما لسيف الدولة اليوم عاتبا. هذا أيضا إنشاء طلبي، ونوعه استفهام. نعم. فداه الورى أمضى السيوف مضاربا. فداه الورى، نعم، هذه الجملة هذا يدرس بعد ذلك. انظر الرجال، أحيانا تأتي الجملة ظاهرها كأنها خبر لكن معناها إنشاء، كيف ذلك؟ إذا قلت قال فلان رحمه الله، فرحمه الله جملة فعلية، رحمه فعل ماض والهاء مفعول به، هل أنت تخبر الناس أن رحمه الله أم أنك تدعو له؟ فهذه الجملة ظاهرها خبر لكن معناها إنشاء، فهمتم؟ وكذلك عندما نقول رضي الله عنه، يجوز أن أقول مثلا أبو حنيفة رضي الله عنه، من أخبرك أن رضي أو لم يرضى الله عنه؟ صحيح؟ أنت تدعو له بذلك، أنت تدعو له بذلك، فرضي الله عنه، رضي فعل الماضي، لفظ الجلالة فاعل، وعنه جار ومجرور متعلق برضية، ولكن هذه الجملة ظاهرها الخبر ومعناها الإنشاء، معناها أنك تطلب، كأنك قلت اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه، فهي إنشاء. فكلمة فداه الورى، فداه الورى، هذه جملة هذه ظاهرها خبرية لكن معناها إنشائي. ما معنى فداه؟ تعرفون، تسمعون دائما في هذه الأيام يكتبون شعارات فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، المعنى فداه الورى، الورى هم الخلق جميعا، فيقول فداه الورى أي يفديه الخلق. ما معنى فداه بلغتكم؟ طيب مفهوم؟ نعم نعم. فداه الورى أمضى السيوف مضاربة، أمضى هذا خبر لمبتدأ محذوف، هو أمضى السيوف، ما معنى السيف الماضي؟ السيف الماضي السيف القاطع، وهو أقطع السيوف، هو أمضى السيوف مضاربا، هو أمضى السيوف مضاربا، والمضارب موضع الضرب في السيف، موضع الضرب في السيف، هو أمضى السيوف مضاربا. نعم. طبعا عندنا أسلوبان إنشائيان كلاهما طلب، ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، هذا أسلوب إنشائي طلبي نوعه استفهام، وفداه الوراء أيضا هذا أسلوب إنشائي طلبي نوعه دعاء. وقال حسان بن ثابت يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفان، يقول يا ليت شعري، هذا الأسلوب يستخدم للتمني، وليت الطير تخبرني. وكلمة ليت شعري، ليت شعري، ليت تأتي مع اسمها وخبرها محذوف وجوبا، ليت شعري نافع. نعم، يستخدمون فقط ليت شعري، يأتون بليت واسمها والخبر محذوف، ويقول يا ليت شعري، يا ليت شعري معناه يا ليت شعري ينفعني، وليت الطير تخبرني، ويتمنى أن تخبره الطير بما حدث بين علي رضي الله عنه وابن عفان عثمان. نعم، فأين الطلب؟ أولا ليت شعري، أيضا هذا إنشاء طلبي نوعه تمني، وليت الطير إنشاء طلبي نوعه تمني، ما كان بين علي وابن عفان هذا خبر. نعم، تخبرني الذي كان بين علي، ما هنا بمعنى الذي، تخبرني ما كان، ما بمعنى الذي، ماذا يقصد؟ لا يقصد بين علي وابن عفان ربما حدث شيء في المدينة، أظن حسان مات قبل ذلك، قبل الفتن، أظن حسان مات قبل ذلك، لأنه لم نسمع له قولا أو شعرا، ليس غير مشهور له قول أو شعر في مقتل عثمان. وقال أبو الطيب يا من يعز علينا أن نفارقه، يا من يعز علينا أن نفارقه، ما معنى يعز؟ يصعب، يا من يصعب علينا أن نفارقه، يفارقه بمعنى يتركه ويسافر مثلا، يا من يعز علينا أن نفارقه، نداء، ما ذكرنا هذا، نداء آخر شيء، لأن النداء معناه طلب الإقبال، النداء هو طلب الإقبال. نعم، يا من يعز علينا أن نفارقه، وجداننا، وجدان هذا مصدر وجد، وجد يجد جد وجودا ووجدانا، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ما معناه؟ تعرف العدم؟ العدم معناه لا شيء، أننا إن وجدنا الشيء فهو كأنه لا شيء، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن وجدنا الماء فكأنه غير موجود، وإن وجدنا الطعام فكأنه غير موجود، أي لا شيء له نفع بدونكم، لا شيء ينفع بدونكم. وجداننا، أي وجداننا مصدر وجد، وجداننا كل شيء بعدكم عدمه، وكل مفعول به للمصدر. كلمة كل منصوبة لأنها مفعول به للمصدر. وجداننا كل شيء بعدكم عدمه، ووجداننا مبتدأ وعدم خبر. فهذا البيت فيه إنشاء طلبي ونوعه نداء. وقال الصمة بن عبد الله: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، بنفسي تلك الأرض. كلمة بنفسي هي متعلقة بفعل محذوف تقديره أفدي بنفسي تلك الأرض. تلك الأرض ما أطيب الربا، ما أطيب الربا، ما هذا؟ تعجب. نعم، إنشاء غير طلبي نوعه تعجب. وما أحسن المصطفى والمتربع. المصطفى المكان الذي يذهب إليه الناس في الصيف، والمتربع المكان الذي يذهب إليه الناس في الربيع. ماذا؟ أي مكان يوجد أنتم؟ لا لا، أنت مثلا في فصل الصيف في بلادكم أنتم تحبون أن تذهبوا إلى أماكن معينة في وقت الصيف، صحيح؟ هكذا على البحر في الغابة في وقت الصيف، وهناك أماكن أخرى تحبون أن تذهبوا إليها في الربيع، البساتين والأرض الخضراء في الربيع تحب أن تذهب إليها. نعم، الأسكندرية هي مصطاف المصريين مثلا، المكان الذي يحبون أن يذهبوا إليه في الصيف مثلا. نعم، أيضا. نعم، لكن العرب لا يحبون الشتاء للتزحلق. نعم، لا، الشتاء بالنسبة للعرب فقر وجوع، تفهمون؟ هذا الشتاء بالنسبة للعرب ليس جيدا، هم دائما حتى الأشياء الشديدة السيئة يشبهونها بالشتاء، والأشياء الجيدة يشبهونها بالربيع. ما أحسن المصطفى والمتربع. نعم، ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى، كلاهما إنشاء طلبي، إنشاء غير طلبي نوعه تعجب. وكان قال الجاحظ من كتاب: أما بعد، فنعم البديل من الرزيء من الزلة الاعتذار. نعم البديل من الزلة الاعتذار. ما هي الزلة؟ الخطأ. والاعتذار يعتذر، يقول أنا آسف، اعتذار. فيقول نعم البديل من الزلة الاعتذار. إذا أخطأت كيف تستبدل هذا الخطأ؟ أفضل شيء تستبدله باعتذار. فنعم البديل من الزلة الاعتذار. هذا إنشاء أيضا غير طلبي نوعه مدح، نعمة. وبئس العوض من التوبة الإصرار. ونعم العوض من التوبة الإصرار، أي أسوأ شيء تستبدل به التوبة أنك تستمر والإصرار في الذنب والمعصية. فهذا أيضا بئس العوض، هذا إنشاء غير طلبي نوعه ذم. نعم. وقال عبد الله بن طاهر: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل. أي لا العقل سببا في الغنى، ولا الغنى سببا في العقل. لعمرك، هذا إنشاء أيضا غير طلبي نوعه قسم، صحيح؟ لعمرك قسمي. وقال ذو الرمة: لعل انحدار الدمع يعقب راحة، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي شجي البلابل. لعل انحدار الدمع، تعرف معنى انحدر؟ انحدر بمعنى سقط، والدمع الذي يخرج، الماء الذي يخرج من العين. لعل انحدار الدمع يعقب راحة، تعرف معنى يعقب راحة؟ يأتي بعد ذلك بالراحة. لعل انحدار الدمع يعقب راحة، أي يأتي بعد ذلك بالراحة. لعل انحدار إنشاء يعقب، نعم، عقبه يعني بعده مباشرة. لعل انحدار الدمع يعقب راحة. فهذا لعل نحن ذكرناه في الإنشاء طلبي، لكنه ذكره في الإنشاء غير الطلبي. نعم، يعقب راحة من الوجد، من الوجد، الوجد هو الحزن، الوجد هو الحزن، أو يشفي أو يشفي، شجي. الشجي هو الحزين، والبلابل الخواطر والأفكار، خالي البال. نعم. نعم. أو يشفي شجي البلابل. البلابل هي في الحقيقة هي الوساوس التي في الرأس، هذا البلابل. البال شيء، والبلابل الوساوس التي تكون في الرأس. أو تشفي شخصا شجي البلابل، حزين الأفكار والأوهام. ما هي أدوات الرجاء في العربية؟ لعل وعسى. لعل وعسى. نعم. نعم. وقال آخر: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. عسى سائل ذو حاجة إن منعته. يقول لعل سائل، هناك سائل، تعرف السائل؟ نعم، الذي يسأل. ذو حاجة يكون صاحب حاجة، إن منعته اليوم يمنعك غدا. إن منعته اليوم يمنعك غدا. عسى سائل ذو حاجة إن منعته اليوم سؤلا أن يكون له الغد. الغد سيكون له ويكون عليك. الغد يوم الغد، أقول هذا اليوم لي، وهذا وغدا ربما يكون لك. فهمت ما معنى ذلك؟ أي أنا اليوم أملك الأشياء في هذا اليوم وأعيش حياة جيدة، لكن غدا ربما يكون علي وليس لي. العكس. فيقول: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا. السؤل هو الطلب. عسى أن يكون له، أن يكون هذا المصدر المؤول خبر عسى. عسى من الأفعال الناقصة. سائل اسم عسى، وأن يكون هو خبر عسى. أن يكون له غد، هذا السائل اليوم هو فقير، ربما الغد يكون له فيكون غنيا وأنت فقير. فأيضا هذا إنشاء غير طلبي، نوعه على رأي المؤلف نوعه رجاء. هذا المعنى، تفهمون معنى البيت؟ نعم. عسى أن ربما اليوم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان في مكة، فطلب من عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان رجلا من مكة وكان شريفا، ففي يده كان معه هو المسؤول عن مفتاح الكعبة، المسؤول عن مفتاح الكعبة، واسم هذا الحجابة، حاجبا للكعبة. فمعنى حاجبا لا أحد يدخل الكعبة إلا بإذنه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يصلي ركعتين في الكعبة، فطلب من عثمان أن يفتح له الباب، فرفض عثمان وقال: لا أفتح لك. فقال: يا عثمان، لعلك ترى هذا المفتاح في يدي يوما أضعه حيث أشاء. هذا المفتاح الذي في يدك لعله يكون في يوم من الأيام في يدي أنا أضعه حيث أشاء. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 10 سنوات من الهجرة جاء فاتحا لمكة. نعم. فأخذ منه المفتاح، فقال ابن، قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لنا الحجابة والسقاية. نحن نسقي الحجاج، وأيضا نجمع هذه، تكون في بني هاشم. هو يريد، لأن هذا كان شرفا، تفهمني، أنه يكون حاجبا للكعبة، فيقول هذه أيضا تكون مع بني، لبني هاشم. فقال: يا عم، هذا يوم بر ووفاء، هذا اليوم ليس يوم لكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر عثمان وقال: أتذكر يا عثمان؟ قال: أذكر يا رسول الله، يعني أتذكر عندما قلت لك لعلك ترى هذا المفتاح في يدي يوما أضعه أنا حيث أشاء، أي أضعه لأي شخص أريده. حتى الآن هذه المفاتيح هي في آل طلحة حتى اليوم في المملكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوها، لا يأخذها منكم إلا ظالم. خذوها خالدة تالدة، خالدة أي دائما تالدة، لا ينازعكم فيها إلا ظالم. لذلك كل الحكام يتغيرون والدول تتغير هكذا، وهذه وهذا المفتاح ما زال إلى الآن في آل، في آل طلحة في مكة. نعم، يكفي هذا اليوم. طيب، ونقرأ الشرح، نقرأ الشرح غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.